بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في ذكر الشبه التي ترد على الاعتقاد بظهور المهدي في آخر الزمان كما ثبتت بذلك الأحاديث، ثم انتقلنا كما ذكرنا إلى الشبه. والشبه نوعان: شبه علمية مصطنعة وشبه عقلية سقيمة. وأول شبهة هو قول القرآنيين، فرقة القرآنيين: لم يرد في القرآن إشارة إلى المهدي. بما أن القرآن الكريم لم يرد فيه إشارة إلى المهدي، إذن وبما أنه لا حجة فيما سوى القرآن، فلا عبرة يعني ما ذكره بعض العلماء أو العلماء من إثبات هذه الحقيقة. شرعنا في الرد على هذا الأصل الذي اعتمدت عليه هذه الفرقة الضالة التي تتستر وراء لقب القرآنيين. هم يستعملون هذا اللقب مظلة تقيهم، يعني سهام أهل العلم. لم يرد في القرآن إشارة إلى المهدي ولا حجة فيما سوى القرآن، يعني القرآن الكريم فقط هو الحجة. وهذه دعوة من أخبث الدعاوى الضالة، وهي وسيلة لهدم الشريعة في معظم أحكامها. أيضا هي عدوان على القرآن نفسه وانحراف عن هدي القرآن الكريم نفسه، لأن القرآن الكريم هو الذي دلنا على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلق العصمة من الضلال على الأخذ بالقرآن والسنة معا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فما علق على شرطين لا يتم بواحد منهما، لابد من اجتماعهما معا. فمن ادعى أنه يعظم القرآن، وبما أن القرآن يعني هو الحجة، فبالتالي لا يعتد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرعنا في بحث مفصل حول الأدلة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا الدليل الأول وهو عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل الثاني أن الله عز وجل قرر تمسك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتحكمون إلى سنته على أنها حجة شرعية ثابتة، وأقرهم الله عز وجل على ذلك. أما الدليل الثالث فهو القرآن الكريم وأدلته على حجية السنة على أقسام: القسم الأول آيات كثيرة تدل على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباعه والرضا بحكمه. القسم الثاني آيات تدل على أن السنة تبين الكتاب وتشرحه شرحا معتبرا عند الله تبارك وتعالى. القسم الثالث أدلة تدل على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأن طاعته طاعة لله تبارك وتعالى. القسم الرابع آيات تدل على وجوب اتباعه والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما يصدر عنه في الدين. القسم الخامس آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى كلف رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحي إليه. اتبع ما أوحي إليك من ربك، فما أوحي إليه يشمل نوعين من الوحي: الوحي المتلو وهو القرآن الكريم، والوحي غير المتلو وهو سنته صلى الله عليه وسلم. وأمره بأن يبلغ جميع ما أنزل عليه من ربه، وهذا يشمل أيضا القرآن والسنة. ثم ذكرنا الدليل الرابع على حجية السنة وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك جملة من الأحاديث الشريفة تدل بمجموعها دلالة قاطعة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكرنا جملة من الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بحفظ الحديث وتبليغه، وهذا كله يستلزم حجيته. أيضا الأدلة على تغليظ وعيد من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم حجية السنة، مثل قوله إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يترتب عليه أن يضاف إلى الشريعة وإلى الوحي ما ليس منه. أما الدليل الخامس فهو تعذر العمل بالقرآن الكريم وحده، وهذا الدليل من الأدلة التي تعجز هؤلاء الضالين الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين والقرآن بريء منهم، لأننا نسرد عليهم جملة عظيمة جدا من الأسئلة وهم يعجزون قطعا عن الجواب عنها، كالأسئلة التي ذكرناها الأسبوع الماضي، مثل مثلا كيف يصلي القرآن؟ أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة، لكن كل تفاصيل أو معظم تفاصيل أحكام الصلاة والطهارة التي هي شرط الصلاة ليست موجودة في القرآن، كذلك الزكاة والحج والصيام إلى سائر أبواب الدين، بدون السنة لن يكون هناك سبيل يعني أن نهتدي إليها بعقولنا. فإذا ويتعذر فهم كل هذا من القرآن الكريم، فالسنة أتت لتفصل ما أجمل في القرآن الكريم وتوضحه وتفسره، والسنة أتت أيضا بأحكام مستقلة عن القرآن الكريم لم ترد في القرآن الكريم. الدليل السادس وهو الذي توقفنا عنده أنه ثبت بأدلة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة وحي كالقرآن. السنة وحي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن الكريم. كلمة الوحي هنا حينما أقول أن السنة وحي، أو الوحي نوعان، وحي متلو ووحي غير متلو، فالوحي هنا مصدر، لكن ما الذي يراد به؟ الموحى به، الموحى به، فالوحي هنا يراد به الذي أوحاه الله، اسم مفعول. وهذا الوحي ينقسم إلى كما قلنا وحي متلو ووحي غير متلو. فمن الوحي المتلو القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى آية باهرة ومعجزة قاهرة وحجة باقية على نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل الله بحفظه من التبديل والتحريف إلى قيام الساعة، ونزل به جبريل الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. جبريل نزل بالقرآن باللفظ والمعنى من غير أن يكون لواحد منهما، يعني لا الرسول ولا جبريل لم يكن لأي واحد منهما أن يتدخل في لفظ القرآن الكريم أو معناه بوجه من الوجوه. وقد انعقد الإجماع على أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، لم ينزل شيء من القرآن أبدا في المنام، وإنما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة بواسطة جبريل عليه السلام، وأنه لم ينزل عليه شيء منه في النوم، لأن رؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحي، بدليل فعل إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرؤيا الأنبياء وحي، لكن القرآن الكريم لم ينزل منه شيء أبدا في المنام، ولا حتى بطريقة أخرى من طرق الوحي كالإلهام مثلا. ومن خصائص الوحي المتلو القرآن الكريم أنه متعبد بتلاوته في الصلاة وخارجها، يعني أنت تتعبد بتلاوة القرآن الكريم سواء كان ذلك في الصلاة أو في خارج الصلاة، عبادة، يعني تنال ثوابا عظيما على قراءة القرآن الكريم. أيضا من خصائص القرآن الكريم أنه لا تجوز روايته بالمعنى. أما السنة فهناك خلاف في حكم أو في جواز يعني رواية الحديث بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى أبدا. يعني من الخطأ أنك تتكلم وتقول كما في الآية التي معناها كذا وكذا. أسكت، إما أن تأتي بالآية بلفظها بمنتهى الدقة، إما تسكت لا تقول أبدا كما جاء في القرآن الكريم ما معناه كذا وكذا، لا يجوز لك ذلك، لأن هذا عدوان على القرآن الكريم. لابد في القرآن الكريم من أن تأتي بالنص، لا تقول أبدا آية معناها كذا، واضح؟ لأن القرآن لا يجوز أبدا أن يروى بالمعنى. أيضا من خصائص القرآن الكريم أنه معجز بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه، ولذلك لا يجوز إطلاق وصف القرآن الكريم على التراجم، وإنما التراجم هذا جهد بشري، فهي محاولات بشرية لترجمة معاني القرآن الكريم. فلذلك لابد أن تقول ترجمة معاني القرآن، ولا تقل أبدا القرآن الكريم بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية إلى آخره، لا يسمى قرآنا كريما، إنما القرآن هو الذي نزل باللغة العربية بلفظه ومعناه، وكلاهما معجز. أما الوحي المتلو فمنه السنة النبوية، غير أن هناك فروقا بين القرآن الكريم والسنة النبوية، منها أن السنة منزلة بالمعنى، المعنى من الله، وحي من الله، أما اللفظ فمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك فرق كبير جدا بين القرآن الكريم وبين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك للرافعي كتاب في هذا ما اسمه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، إعجاز القرآن، شوف العنوان دقيق، إعجاز القرآن، أما في السنة فقال إيه؟ والبلاغة النبوية. القرآن الكريم لفظ والمعنى من الله، أما السنة فالوحي أو المعنى من الله، أما اللفظ فمن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ليست معجزة بلفظها، لكن بلا شك هي بليغة، يعني ولا يوجد في كلام العرب من هو أبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست معجزة كالقرآن بألفاظها. أيضا السنة ليست متعبدا بتلاوتها، لا يصلح أنك في داخل الصلاة بدل ما تقرأ مثلا يعني سورة من القرآن تقرأ أحاديث من البخاري مثلا، فليست متعبدا بتلاوتها كالقرآن. أيضا السنة نزلت بطرق الوحي المتعددة كالإلهام يقظة أو مناما، وكالكلام من وراء حجاب كما حصل عند فرض الصلاة ليلة المعراج، وأيضا منها الإيحاء بواسطة الملك. إذن نعود لهذا الدليل السادس على حجية السنة، أن القرآن والسنة كلاهما يدلان على أن السنة وحي من عند الله كالقرآن. أما أدلة القرآن العظيم فمنها قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق يعني كل ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بالدين فإنه لا يصدر إلا عن وحي، سواء في ذلك القرآن أو السنة كلاهما وحي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يقل عز وجل وما ينطق بالهوى، لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ من أن يقول وما ينطق بالهوى، وإنما قال وما ينطق عن الهوى، يعني لا يصدر كلامه إلا عن الوحي من الله. أما بالهوى فأنت بتنزه الكلام نفسه، لكن حين تقول عن الهوى فأنت تنزه المصدر، مصدر الكلام، فهذا أبلغ. يقول ولم يقل وما ينطق بالهوى، لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ، فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين، نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه، فنطقه بالحق ومصدره الحق والهدى والرشاد للغي والضلال. وقال أيضا في موضع آخر إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، طيب هو بقى تعود على إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو تعود إلى إيه؟ في آراء أخرى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنا غششتكم، ده أنا قلت الإجابة كلمة واحدة. لا لا لازم كل واحد يعني يرفع إيديه عشان لا لا هذا هو الجواب، النطق. ده احنا كل الموضوع هي قضية النطق. يبقى إن هو إلا وحي يوحى يعني إن هو يعني إن نطقه، لأن هنا عاد الضمير اللي هو إن هو عاد على إيه؟ على مصدر مفهوم من الفعل، وما ينطق، وما ينطق يصدر عن الهوى، إن هو أي نطقه إلا وحي يوحى. فهو لازم تتعود على إيه؟ النطق، قضيتنا في النطق. ها؟ يقول ابن القيم إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، أي ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن، لأن من قال إن هو يعني القرآن الكريم يبقى هنا بيتكلم عن القرآن فقط، لكن لما تقول إن نطقه إلا وحي يوحى فهنا يعم نطقه القرآن والسنة، وأن كليهما وحي يوحى. وقد احتج الشافعي لذلك، يعني احتج لهذه المسألة وهي أن السنة وحي كالقرآن، بقوله تعالى وتأملوا هذه الآية الكريمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. يبقى في حاجتين نزلوا، القرآن والحكمة. وذكرنا من قبل قاعدة أنه لا توجد يعني أي أن أي موضع في القرآن الكريم ذكر الله فيه الحكمة مقترنة بالقرآن في سياق الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيتحتم تفسير الحكمة بأنها السنة، وهذا باتفاق السلف أي موضع، وهي كثيرة في القرآن الكريم. وذلك الشافعي احتج على أن السنة وحي بقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، لأن هذا أنزل من عند الله، وأيضا السنة أنزلت من عند الله. وحديث لأقضين بينكما بكتاب الله كما سيأتي، وكذا حديث يعلى ابن أمية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في جملة أحاديث أخرى. أيضا هناك جملة من الآيات اقترن فيها القرآن بالحكمة في سياق الامتنان على الأمة المحمدية، مثل قول الله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم، يعني كما امتننا عليكم بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن الله إليكم فأحسنوا عبادته، كما أرسلنا فيكم رسولا إلى قوله ويعلم الكتاب والحكمة، قال إيه؟ فاذكروني أذكركم، فليكن شكر هذه النعمة بأن تذكروني ولا تكفروني، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذه الآية هنا كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة، الكتاب والسنة. وقال عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، إبراهيم وإسماعيل في الدعاء، ربنا وابعث فيهم أي العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال عز وجل مخاطبا أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم، لا ينكره إلا من ليس منهم. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى في شيء نزل أولا ثم أنزل شيء ثاني تبيانا له ليبينه ويشرحه. فالذي أنزل أولا هو القرآن، ثم جاءت السنة لتبينه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كلاهما تنزيل من الله. فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من الله عز وجل، لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه. قوله تعالى أيضا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا أيضا دليل على أن السنة وحي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، القرآن الكريم، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إيه؟ أنصت واستمع إلى جبريل، فأنا أضمن لك أنك لن تنسى حرفا مما يوحى إليك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من شدة حرصه على الوحي كان يكرر وراء جبريل وهو يوحي إليه حتى لا يفوته شيء من الوحي، فطمأنه الله أنه متكفل بأن يجمع له القرآن في صدره ويحفظه له ولن يشتبه عليه شيء على الإطلاق. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاستمع، فاتبع قرآنه، يعني استمع لقراءته، ثم إن علينا بيانه بالسنة، ثم إن علينا بيان هذا القرآن وشرح أحكامه عن طريق السنة، ثم إن علينا بيانه، أي إظهاره بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل، وعلينا كذلك تبيين ما فيه من الأحكام وما يتعلق بها من الحلال والحرام والتفصيل والإجمال والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك. وهذا هو تفسير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لهذه الآية الكريمة. وقال عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سئل الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوعة، الحل في ناس تفتري الأحاديث وتضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيشتكي للإمام ابن المبارك يقول: هذه الأحاديث الموضوعة. فرد عليه الإمام عبد الله بن المبارك فقال: تعيش لها الجهابذة، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهنا استدل هذا الإمام الكبير الجليل بهذه الآية على أن السنة من الذكر الذي تكفل الله بحفظه. وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة ويتعهد ببقائها. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، خبر صحيح عن الأحاديث، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله عز وجل، وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. فأخبر تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن. وقال تبارك وتعالى، وهذه الآية في الحقيقة يعني دامغة للقرآنيين الضالين أعداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دامغة. تأملوا هذه الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا، هي دي كل الدلالة في كلمة إيه؟ وما جعلنا، يعني ما شرعنا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. يبقى الدليل القرآني على أن القبلة نسخت وصارت إلى الكعبة المشرفة هو قوله تعالى إيه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب أين الدليل؟ طبعا إذا تأملتم الآية يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. وما جعلنا، إذن هذا يدل على من الذي شرع للمسلمين استقبال بيت المقدس أولا، بدليل هذه الآية: وما جعلنا، وما جعلنا، إذن الله الذي جعلها قبلة. أين في القرآن الكريم الآية التي تأمر المسلمين باستقبال بيت المقدس؟ أين؟ لا يوجد، لا يوجد في القرآن الكريم آية تدل على القبلة الأولى وهي استقبال بيت المقدس، وإنما نجد ذلك فين؟ في السنة. والله يقول عما جاء في السنة أنه من جعله هو ومن شرعه هو عز وجل، فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا من قبل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ميله الشديد إلى التوجه نحو الكعبة لأنها قبلة آبائه لم يتوجه إليها. لو كانت مسألة خيار لمن البداية الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة المشرفة، بل كان ملتزما التوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه. وإذن لم تكن باختيار من النبي عليه السلام، وإنما هو وحي من الله أمره بأن يتوجه إلى بيت المقدس، لأن هناك حكمة عظيمة من تحويل القبلة. تدلنا أيضا على أن التزام الصحابة باستقبال بيت المقدس كان حقا وصوابا وكان واجبا عليهم قبل التحويل، وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس لأنها إنما نزلت في نهاية العمل به. فالآية الكريمة إنما تشرع التوجه نحو الكعبة المشرفة، وليس هناك آية أخرى في القرآن الكريم تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس. فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن، وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. إذن كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن، وليس ذلك إلا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما أدلة السنة الشريفة على أن السنة وحي من عند الله كالقرآن تماما، فمن ذلك ما رواه المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث يعد من أعلام النبوة لأنه إخبار بغيب وقد وقع، ليس هذا فحسب، بل هو أيضا يدلنا على الموقف الذي يجب أن نكون عليه ممن يسمون أنفسهم القرآنيين. فهؤلاء القرآنيون الذين يعني الذين يستترون بكلمة القرآن حتى يخفوا ضلالهم وانحرافهم وتضييعهم للدين، هذا الحديث يبين يعني إيه، يعني يخبر أنهم فرقة ضلة، ويذكر أيضا صفاتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه، ما هو أوتيت؟ أوتيت يعني آتاني الله القرآن، أوحى إلي القرآن ومثله معه، وهو السنة. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا كلام القرآنيين الضالين. احنا ما نأخذ غير بالقرآن. طبعا من أشهرهم في هذا العصر القذافي بكفره وزندقته، ده إن كان هو كان يعني مسؤولا عن أفعاله، لأن في شبهة كبيرة جدا أنه طبعا كان يعني مريضا عقليا، أنه هو إنسان ذهاني. لكن حننسى الموضوع ده ونناقش الكلام نفسه. فمن أشهر من يعني رفع عقيرته بهذا الضلال المبين القذافي، وله تخاريف كثيرة جدا في هذا المجال يعني. فهذه هي صفة هؤلاء القوم، فرقة ضلة القرآنيون. تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن سوف تخرج هذه الفرقة، وقال أيضا في صفتهم: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، إشارة إلى أن هؤلاء القرآنيين عاطلون بطالون مترفون، لا يتجشمون أي مشقة في تحصيل العلم ولا رحلة في طلب الحديث كما كان أئمة هذا الشأن في القديم والحديث. أريكة هي السرير، ولا يسمى، وقيل لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة. وقال الأزهري: كل ما اتكئ عليه فهو أريكة. وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم. هذا الحديث يدل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. لأن بعض الناس تقول: إحنا الحديث نعرضه على القرآن الكريم، وهذا كلام مرفوض. الحديث له حجة بنفسه، لأن من أقسام السنة قسم أتى لإيه؟ يعني السنة بالنسبة للقرآن ثلاثة أقسام. قسم الأول ما يأتي مفسرا للقرآن الكريم، أيضا قسم الثاني ما يأتي مؤكدا لمعنى في القرآن الكريم. القرآن أمر مثلا ببر الوالدين وصلة الرحم، تأتي الأحاديث في نفس هذا المعنى بالبر، الأمر ببر الوالدين وإيه وصلة الرحم ونحو ذلك. فهذا يكون من باب توارد الأدلة على المسألة الواحدة. يبقى القسم الأول ما يفسر ويشرح القرآن الكريم، القسم الثاني ما يأتي يعني إيه مؤكدا ما ورد في القرآن الكريم، القسم الثالث قسم سنة مستقلة لم توجد في القرآن الكريم. واضح، وهذا كثير جدا كما سنشير إن شاء الله تعالى. نعود إلى حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. هذه كلها أحكام جاءت في السنة في الحديث وليست موجودة في القرآن الكريم. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل هذا القرآن أو أكثر. وبعض العلماء ضعف هذا الحديث. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من بعدي مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: ما أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. وعن طلحة بن نضيلة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة، يعني سنة كان فيها جدب وقحط، يعني عدم نزول المطر ونحو ذلك، فقالوا له: سعر لنا يا رسول الله، يعني عايزين نثبت التسعيرة بتاعت السلع، يعني سعر لنا يا رسول الله. قال: لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. فطبعا هنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من التسعير، وعلل ذلك بأن هذا لم ينزل عليه فيه وحي، رد وقال: لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننا وبين أحكاما ليست في القرآن الكريم، فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره. يبقى إذن كل ما سنه في الدين هو بإيه؟ بأمر الله، لأنه قال فيما لم يوحى إليه فيه، قال: لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها. يبقى معناها أن كل ما فعله أو قاله في الدين قد أمره الله به. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني أحلف عليك أن تحكم لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني كان أجيرا، يشتغل أجيرا على هذا الرجل، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، وافتديت منه بمئة شاة ووليدة. البدل يعني ما يرجم يبقى إيه؟ أدفع لك فدية بمئة شاة ووليدة جارية. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، لأنه بكر لم يتزوج لم يحصن. سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والخادم رد عليك. استرد الغنم اللي هي 100 شاة والخادم الوليدة. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. طبعا لماذا؟ لأن رغم أن الزنا بيكون فيه طرفان، لكن الزنا الإقرار حجة قاصرة، الإقرار يلزم الذي اعترف على نفسه، فيشترط حتى يقام الحد على الطرف الآخر أنه أيضا يقر، فإن لم يقر لا يقام عليه الحد. واضح؟ فعشان كده أو من أجل هذا قال الرسول عليه السلام: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، والحديث متفق عليه. فالشاهد هنا: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. هل هذه في القرآن أو بالذات تغريب عام؟ هذا من السنة. ومع أنه حلف أنه سوف يقضي بينهما بكتاب الله، أي بحكم الله، وهذا ليس في القرآن الكريم، فدل على أن السنة وحي. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يقول لعمر رضي الله عنه: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. كانت أمنية عنده أن ساعة نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم يرى كيف سيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بالجعرانة سأله رجل فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالخلوق؟ يعني رجل أحرم بعمرة في جبته، يعني وهو يلبس الايه؟ الجبة، وهذا ثياب مخيطة، بعدما تضمخ بالخلوق، يعني لطخ نفسه بالطيب حتى كأنه بيقطر طيبا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاء الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى: تعالى، إيه الأمنية التي كنت تنتظر تتمنى تحقيقها؟ تعالى الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. فأشار عمر بيده إلى يعلى، فجاء فأدخل رأسه داخل الخيمة، فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرم يغط، يغط يقال غط في نومه، أي صاط، وردد النفس في خياشيمه، والغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، يتردد من النائم كما هو معلوم. فجاء فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرم يغط، ثم سري عنه، فقال: أين السائل آنفا؟ فجيء به فقال: انزع عنك جبتك، واغسل أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا متفق عليه. أين هذا في القرآن؟ هذا وحي. هل هو في القرآن؟ هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خذوا عني مناسككم، وقال أيضا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. سودة أم المؤمنين خرجت لقضاء الحاجة، وكانت امرأة جسيمة، كانت ضخمة الجسم، تفرع النساء جسما، يعني تطولهن، وتكون إذا كانت في وسط مجموعة النساء تكون ظاهرة جدا أنها أطول واحدة فيهن، لا تخفى على من يعرفها، لا تخفى على من يعرفها. طبعا هي كانت محجبة بالمنقبة، يعني قصدي ساترة حتى الوجه والكفين، لأن هذا فرض متفق عليه على أمهات المؤمنين، حجاب الكامل حتى الوجه والكفين. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد خرجت لإيه؟ لحاجتها. فطبعا سهل جدا أنها تميز بين النسوة حتى لو كان الوجه مغطى بسبب طولها الفارع. فقال عمر رضي الله عنه: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فعمر من شدة غيرته على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع كمان أن الوحي يوافقه كما وافقه في بعض مواقف لنساء الرسول عليه السلام لا ترى شخصهن إطلاقا، لا يراهن أحد حتى لو كنا في الحجاب الكامل. فأنكر عليها ذلك وقال عارفك أنت من أنت سودة، يا سودة والله أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة، رجعت فورا إلى البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا تعشى وفي يده عرق، وإنه لا تعشى وفي يده عرق، والعرق هو العظم إذا أخذت منه معظم اللحم، ده اسم العرق. وإنه لا تعشى وفي يده عرق. فدخلت طبعا اشتكت للرسول عليه السلام فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن، يعني قضاء الحاجة، البروز إلى قضاء الحاجة. فهذا طبعا هنا أيضا حصل وحي، وهذا الوحي في السنة وفي الحديث وليس موجودا في القرآن الكريم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، لا يستبطئن أحد منكم رزقه، يعني خذ بالأسباب وسيأتيك الرزق الذي كتبه الله لك، لا يستبطئن أحد منكم رزقه. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي، اللي هو النفث أو الإلهام، وهذه صورة من صور الوحي، إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، الرزق مضمون وما كتب لك حتما سوف تناله، فرزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، مكتوب قبل أن تولد. فبالتالي الإنسان يأخذ بأسباب الرزق لكن لا يجزع ولا يتعجل ولا يحاول الحصول على الرزق من حرام. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، يعني رزقك سيأتيك رغم أنفك حتى لو أنت لا تريده، ما دام مكتوبا سوف يدركك كما يدركك الأجل إذا يعني قضاه الله عز وجل. يقول لا يستبطئن أحد منكم رزقه، إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. فطبعا هنا واضح أن هذا وحي، إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي كذا وكذا وكذا، فالإلقاء في الروع هو صورة من صور الوحي في السنة طبعا، لكن لا يكون أبدا القرآن لا بالمنام ولا بالوحي عن طريق الإيه؟ الإلهام أو النفث أو الإلقاء في الروع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله، قبيلة اسمها أسلم وقبيلة اسمها غفار، فيدعو لهما أن صلى الله عليه وسلم فيقول أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. وهذا ليس في القرآن وإنما هو وحي من الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من زينة الدنيا وزهرتها. فقال له رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأينا أنه ينزل عليه، لم يجبه، فرأوه وعرفوا أن الوحي الآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك ولا يرد عليك؟ فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الوحي، فجعل يمسح عنه الرحضاء وقال أين السائل، ورأينا أنه حمده، كان يعني مبسوط من السائل لأنه سأل هذا السؤال، فقال إن الخير لا يأتي بالشر إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه أيضا. هذا كله يدل على أن السنة واحدة، أن هذا أوحاه الله وليس موجودا في القرآن الكريم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يحبس حتى يؤدى عنه دينه، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. هذا رواه مسلم. فأين هذا في القرآن؟ هذا فقط في السنة، وهو وحي من جبريل ملك الوحي. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. هذا الحديث فيه تفاصيل تعليم جبريل للرسول عليه السلام في درس عملي مواقيت الصلاة، فبين له فيها أول الوقت وآخره في كل صلاة. يقول أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس والعصر حين كان ظله مثله والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر، وقال الوقت ما بين هذين الوقتين، اللي هو بداية الوقت وآخره. وأخرج البيهقي في المدخل عن الأوزعي قال إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. وعن الأوزعي عن حسان بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. وأخرجه أبو داود والبيهقي بلفظ كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وفي كتاب أبي بكر إلى أنس رضي الله عنهما الطويل في بيان فرائض الصدقة في أوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله وهذا ليس في القرآن. وأخرج البيهقي في المدخل عن طاووس أن عنده كتابا من العقول، العقول هنا بمعنى إيه؟ الديات، نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي. إذن هذا فيما يتعلق بالدليل السادس الذي يثبت أن السنة وحي كالقرآن الكريم. أما الدليل السابع والأخير فهو الإجماع، فقد انعقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه غير القرآن، وانعقد إجماع المجتهدين من السلف والخلف على حجية السنة، واتفقت على ذلك كلمتهم وتواطأت عليه أفئدتهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. انتهى كلام ابن حزم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف. وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم، لا ينكره إلا من ليس منهم. نعود إلى موضوعنا. كان أول شبهة هي أن المهدي لم يرد ذكره في القرآن الكريم. طيب المسيح الدجال أيضا لم يرد ذكره في القرآن الكريم، فهذا مبني على أنهم لا يعتدون بالسنة، فالسنة وحي كالقرآن يعني الكريم تماما. وإن كان بعض العلماء استدل في بعض الآيات القرآنية بأن مقصود بها المهدي، مثل مثلا قول حينما يحكون وجوه التفسير لقوله تعالى مثلا: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. السدي مثلا قال: لهم في الدنيا خزي، أما خزيهم في الدنيا فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك الخزي، وأما العذاب العظيم فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا. كذلك أيضا قال قتادة: الخزي لهم في الدنيا قيام المهدي وفتح عمورية ورومية وقسطنطينية وغير ذلك من مدنهم. يعني بعض المفسرين فسروا أن الخزي في الدنيا هو خروج المهدي، لكن الصحيح أن الخزي يشمل كل ذلك، هو أعم من ذلك كله. طبعا نحن لا نستدل بهذا الكلام على قضية المهدي من القرآن الكريم، لكن صلب الجواب هو إيه؟ أنها ثبتت الأحاديث في السنة، والسنة وحي، فبالتالي يكفي أن يثبت في السنة، ولا حاجة في كل مسألة إلى أن تكون موجودة صريحة في القرآن الكريم. الشبهة الثانية قالوا إن أحاديث المهدي وإن صحت فهي أحاديث أحد، وأحاديث الأحد لا تفيد العلم ولا يصح الاعتماد عليها في شأن العقائد ويعني المغيبات. وهذه الدعوة غير صحيحة، لأن كثير من العلماء صرحوا بأن الأحاديث الواردة في شأن المهدي متواترة تواترا معنويا، منهم الحافظ أبو الحسن الآبري متوفى سنة 63 و300، قال في كتابه مناقب الشافعي: وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه في طول من قصته وأمره. هذا النقل عن الأبري نقله عنه الإمام القرطبي وجمال الدين المزي والإمام ابن قيم الجوزية والحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والحافظ السيوطي والهيتمي والملا نور علي نور الدين علي بن محمد سلطان القاري والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي والشيخ محمد البرزنجي والشيخ أبو عبد الله محمد الزرقاني المالكي. فكل هؤلاء نقلوا عن الأبري نصه على أن أحاديث المهدي متواترة تواترا معنويا. والحقيقة هنا نقول كثيرة على هذا الأمر، كما قال مثل برزنجي: بلغت الأحاديث حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها. السفاريني قال: وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم بروايات متعددة. يعني فإذا هذا هو الجواب، إنهم قالوا هي أحاديث أحد، والأحاديث أولا أقلوا أحاديث أحد، وبالتالي هي لا تفيد العلم. فالجواب الأول أنها ليست أحاديث أحد، بل علماء الحديث الكبار نصوا على تواترها. ثم حتى يتم الجواب نقول حتى لو فرضنا أنها أحاديث أحد، لو سلمنا أو على فرض التسليم بأن الأحاديث المهدي أحاديث أحد، فقولهم إنها لا تفيد العلم هذا كلام غير صحيح، لأن أحاديث الأحد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ويفيد العلم ويقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول أو عملت به. والكلام المفصل الحقيقة فيها كثير جدا، قضية معروفة قوي، اختلاف كبير بين أصحاب المنهج السلفي وبين غيرهم في هذه القضية. مسألة أخرى، بعض الناس قالوا نظرنا في أحاديث المهدي فلم نجد منها حديثا واحدا في الصحيحين، قالوا ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهما أو في أحدهما. طبعا بالنسبة قبل من نغادر قضية حديث الأحد، هو العلماء طبعا السلفيون بالذات اهتموا بهذه المسألة اهتماما عظيما لخطرها، فهناك كتب كثيرة جدا في مسألة حجية أحاديث الأحد في العقيدة، في العقيدة موجود ذلك طبعا بالتفصيل في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لإمام ابن قيم الجوزية، أفاض وأجاد في هذا. هناك أيضا كلام للإمام ابن حزم في إحكام الأحكام، تكلم فيه بالتفصيل على حجية أحاديث الأحاد، من ضمنها رسالة لشيخي الشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله تعالى، تسمى رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الأحاد، رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الأحاد، ربما تكون موجودة في مكاتب يعني المكتبات الكبيرة عند أنصار السنة. منها الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، هناك كتاب جيد للشيخ ابن جبرين يدعى أخبار الأحاد في الحديث النبوي، هذا من أقوى ما جمع في هذه المسألة، كتاب الشيخ ابن جبرين. أيضا هناك الدكتور أحمد الشنقيطي له كتاب خبر الواحد وحجيته، هناك رسالة للشيخ عبد العزيز ابن فيصل الراجحي تسمى، معلش يعني العنوان طويل شوية، قدوم كتائب الجهاد لغزو أهل الزندقة والإلحاد القائلين بعدم الأخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، ده للشيخ عبد العزيز الراجحي. هناك رسالة لفضيلة الدكتور الأشقر أصل الاعتقاد تناول فيها المسألة، الشيخ سليمان الخراشي له كتاب تكلم فيه عن هذه المسألة، محمد عمارة أو الدكتور محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة، الشيخ سليم الهلالي له كتاب الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد، هناك الدكتور الطبلاوي محمود سعد له أخبار الأحد حجة في العمل والاعتقاد، الشيخ مصطفى سلامة له كتاب هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا خبر الأحد. فدي إشارة لمن أراد أن يفصل في قضية حجية خبر الأحد، لأننا يعني نحاول أن نختصر بقدر المستطاع، لكن هي مسألة في بعض المسائل طال العهد بها من زمان قوي ما تكلمناش فيها، فربما أكيد مش ربما، ده هي الأجيال الحالية مع لم تعش هذه الظروف ولا يؤمن أن يعود الكلام تاني من جديد، لأن اسكندرية عانت كثيرا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من بدعة القرآنيين الضالين، كان على يد يعني ضابط بحري اسمه السيد صالح أبو بكر، للأسف أنا تتلمذت عليه سنتين تقريبا وأنا صغير، فأنا أحفظ منهجه من الألف إلى الياء، أعرف كل ما عنده قبل حتى ما يؤلف كتبه، له كتاب الدين الصواب من محاورة بين السؤال والجواب، وكتاب تاني الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها، غير ذلك مثل أصعب كلمات القرآن توضيح وبيان. أصعب ما استعمل أبدا كلمة أصعب، لكن استعمل إيه؟ غريب القرآن، ما فيش صعب لكن هو غريب على العاجم والذين يقصرون في دراسة اللغة. قصته طويلة الحقيقة، وأنا بحاول أدور من ساعة بدأت الدرس على أي حكاية أحكيها لكم عشان تصحصحوا معايا، لكن دي قصة مش ليست سارة في الحقيقة، لكن ربما تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل على هذه البدعة. وأنا في الفترة دي لما يعني ربنا نجاني من بدعته عملت كتاب، أول كتاب كتبته اسمه تمام المنة بالرد على أعداء السنة، طبع حوالي سنة 1975. فالمهم يعني أن الإسكندرية عانت معاناة شديدة جدا من هذه البدعة، والعلماء الحقيقة قاموا في وقتها بالرد عليها، بالذات الشيخ زكريا علي يوسف رحمه الله تعالى ألف كتابا رائعا في هذا. أهل البدعة بيبقوا زي الجراثيم أو الفيروسات اللي هي تبقى موجودة مثلا في الجسم كامنة، فبينتظر أول ما المناعة تضعف يبدأ يزدهر وينتعش ويشتغل زي الهيربز والحاجات دي كلها. والأقباط كذلك أيضا بيستنوا الأمة أول ما توصل لحد ضعف جهاز المناعة يضعف يروحوا إيه يعني ينشطون ويعودون بضلالهم المبين وألاعبه المعروفة. فكانت محنة شديدة جدا. كان في مسجد في محرم به، والناس يعني تصدوا لهذه البدعة، وقصص طويلة جدا جدا من الحرب حصلت في ذلك الوقت في المهاجمة السنة ثم يعني الدفاع والرد. يعني نجتزئ بمثل هذا في هذه القضية. الحقيقة وجدت مشكلة أخرى، كان من العلماء الذين نشروا المنهج السلفي في مصر كان جم من زمان ثلاث علماء جايين خصيصا، لأن هو ابتداء يعني ارتباط مصر هنا بالدعوة السلفية بالذات بعد عصر الشيخ محمد عبد الوهاب هو حصل من أيام الأزمنة الأولى للدعوة الوهابية، لما حصل أسر لبعض أمراء آل سعود وأخذهم جيش إبراهيم باشا أسرة. وطبعا إبراهيم باشا إنسان كان في غاية القسوة والفظاظة والغلظة وقساوة القلب، حتى كان بيعذب العلماء بقلع أضراسهم وأسنانهم وهم يعني في وعيهم مش ببنج ولا حاجة. فكان من طرق تعذيب العلماء أن يشلهم الإيه؟ ينزع أسنانهم من أفواههم، والقتل وأشياء كثيرة وبشعة كما هو معلوم. وأصدق مرآة تصف لنا وحشية محمد علي وجيشه هي مين؟ لا لا لا يعني كتاب يعني أو مؤرخ مين؟ الجبرتي. الجبرتي مؤرخ مصري سلفي لا شك في ذلك، لأن الأمراء دول لما انتقلوا بعضهم طبعا أخذ إلى الأستانة وقتل هناك في الميادين العامة، وبعضهم أتى إلى هنا ومنع من العودة إلى الجزيرة العربية. فبالتالي كانوا على درجة عالية جدا من العلم والعبادة، وكان الناس يفتنون بهم جدا من شدة الخشوع والعبادة والذكر. طبعا الصورة غير الصورة اللي الدعاية العثمانية فعلتها في ذلك الوقت، لدرجة وطبعا هم التحقوا بالأزهر ومكثوا مدة كبيرة في الأزهر وتعلموا فيه وعلموا، وبالتالي حصل نوع من التفاعل بين علماء الأزهرين وبينهم، وبالتالي كان ناس كثيرون يتأثرون بدعوتهم وبعلمهم. المهم نقفز شوية بقى لمسألة التاريخ القديم والوسطي والأخير بالنسبة لهذه الدعوة. لو قفزنا للفترات الأخيرة كان نزل ثلاثة ندبوا أنفسهم لنشر السنة في مصر والدفاع عن التوحيد وكذا، فكان منهم الشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله تعالى من العلماء الكبار، وهو شيخ عامة علماء أنصار السنة يعني من تلامذته المقربين الدكتور محمد شوقي الدكتور الأستاذ الكبير في كلية الهندسة اللي في مسجد الأصدقاء، فده من تلاميذ المقربين جدا كان للشيخ. وكل علماء أنصار السنة الكبار كانوا تلاميذ للشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله تعالى. كان رجلا في غاية الهمة والنشاط، أنا رأيته طبعا في كبر سنه لما كبر سنه جدا، لكن كتبه تدل على أنه كان شعلة متقدة من الحماس، حتى مجرد عناوين الكتب، عناوين الكتب يعني كانت في غاية القوة، وكانت كتب كانت تطبع كثيرا في أنصار السنة. فالمهم الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي إمام كبير طبعا من أئمة التوحيد والسنة، لكن هو كان له رأي كده إيه غريب شوية تميز به عن غيره من علماء أنصار السنة. هذا الرأي هو أنه كان لا يحتج من السنة إلا بما كان في الصحيحين، إلا بما كان في البخاري ومسلم، غير كده دايما موضع شك ولا يحتج به، وأي حديث خارج البخاري ومسلم لا يحتج به إلا إذا كان له أصل في الكتابين أو في أحدهما، غير ذلك لا يحتج. ولو كتاب، هو ألف كتابا بناء على هذا المنهج، من يعرف اسمه؟ صحيح، كتاب اسمه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين. فده بالنسبة للشيخ عبد العزيز بن راشد، هو عالم كبير من علماء السنة والفضل، وكان على خير عظيم جدا، لكن هو في هذه المسألة انفرد بها. فأنا الحقيقة وأنا يعني من مدة طويلة شوية فكتبت كتابا في الرد على هذه الفكرة، لأنها كانت شاعت جدا، بدأت تنتشر في بعض الشباب السلفي أيام المدرسة السلفية. فأنا عملت رسالة صغيرة أسميتها قرة العينين بالرد على من اقتصر على القرآن مع الصحيحين، وأقمت فيها الأدلة. ففي هذا الفصل اللي هو الرد على الشبهة أنا اختصرت الرسالة ووضعتها هنا في كتاب المهدي، وهي قولهم نظرنا في أحاديث المهدي فلم نجد منها حديثا واحدا في الصحيح. وكان ده السبب أن بعض علماء أنصار السنة كان يهاجم جدا الأحاديث الواردة في المهدي. لماذا؟ قالوا أنها ليست موجودة في الصحيحين ولا في أحدهما، مع أننا ذكرنا من بداية البحث أن أحاديث المهدي على ثلاثة أقسام: أحاديث صريحة فيها اسم المهدي، وهذه فعلا ليس منها شيء في الصحيحين، لكن القسم الثاني أحاديث في الصحيحين يفهم منهما أو تفسر بأن المقصود بها المهدي كما يعني أشرنا. فأعتقد أن الوقت لا يكفي لنفصل الجواب على هذه الشبهة، فنقتصر على هذا في هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى نتكلم الأسبوع القادم في هذا بالتفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خير القرون مكانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.